أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت وأنت أرحم الراحمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح أخذ